السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الكافرين الذافرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 17 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. نسأل الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن يجعل ربنا برحمته جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، اجعل لنا الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم بمقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي عليهم تسليما كثيرا. توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن الحوض، فاللهم أوردنا حوض نبينا يا رب العالمين. وربما حدث لبس لبعض المستمعين لهذه الحلقات وبعض الإخوة والأخوات من مسألة من يعبر على الصراط وينجو من قناصره الصعبة، ثم بعد ذلك يمنع ويطرد من الحوض. وتحدثنا في الحلقات السابقة عن أنواع ثمانية لا تشرب من حوض الكوثر ولا ترد عليه، بل تردهم الملائكة وتمنعهم من الشرب، فينهض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي يشفع لهم عند مولاه عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل فيهم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مسألة صعبة وليست بالسهولة بمكان. ثم حدث بلبلة في بعض عند بعض الإخوة، إزاي أننا أو بعض الناس أنها يعدوا من هذه الصعوبات الكثيرة، خد كتابه بيمينه، الميزان بتاعه ثقلت حسناته، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ثم بعد ذلك عبر على الصراط، وفي الآخر يمنع من الحوض. طب إزاي؟ هناك رأي يقول، وده رأي وجيه برضه مش رأي يعني بسيط العلماء، إن الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الايه؟ قبل الصراط والدرات. ولكن قلت لكم في بداية حلقات الدار الآخرة أن كل الحديث عن الدار الآخرة لا يعمل الإنسان فيه عقله. كل الأحداث الرهيبة الخطيرة العظيمة الجليلة التي لا تخطر بال البشر سوف تحدث لنا بعد أن نخرج من قبورنا عرايا كما ولدتنا أمهاتنا، ليس فيها إعمال فكر ولا اجتهاد ولا قياس، لكن نأخذ الأمر كما هو. ليه؟ لأن الترتيب بتاع حديث البخاري والترمذي فيما رواه أنس رضي الله عنه ورواه أيضا أبو هريرة، أن أنس كان عايز يطمئن هل هيقابل الحبيب المصطفى في الأخيرة ولا لا. يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ أنا عايز أقابلك. وفي مقابلة أنس لسيدنا رسول الله، أنس نبي ذكي ذكي فطن، فالمؤمن كيس فطن، هو عايز يطمئن على روحه، عايز يطرى هيبقى هيقابل الحبيب المصطفى ولا لا. طب ما هو لو قابله إذا فيها خير ولا فيها ما فيهاش خير، ما تصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. قال لي لا، أنس تجدني عند الميزان. قال فإن لم أجدك عند الميزان رحت عند الميزان لتبكي. هذا يطمن روحه يا عيني غلبان. احنا اشد غلب. شوف انس اللي كان قاعد ليل نهار مع سيدنا الحبيب 10 سنوات 10 سنين. تخيل انت لما مدرس مشهور يعلمك يقول ده انا علمني الاستاذ فلان تبقى فخور قوي. انس بقى وهو طفل وعنده 10 سنين من الذي علمه؟ حاجه يعني فخر ولا مش فخر؟ اي فخر من هذا؟ اي عظمه تلك؟ فسيدنا انس قال طب ما لقيتك لم اجدك عند الميزان. قال تجدني عند الصراط. تقابلني فين؟ عند الصراط. سيدنا انس برضه عايز اكثر اطمئنانا فهو قلق. فان لم اجد عند الصراط قال تجدني عند الحوض لا تخطئني هذه الاماكن الثلاثه. يبقى الترتيب بتاع سيدنا الحبيب للدار الاخره ايه؟ الميزان ها الصراط الحوض. وانا وقاف عند كلام رسول الله. لكن الاجتهاد بتاع بعض العلماء وهم يعني ترابهم على راسنا من فوق ويعني اذا سمحوا هم كمان ان احنا نشيل ترابهم على راسنا ده يبقى تواضع منهم كبير حقيقه كابن القيم وتلاميذ ابي حنيفه لهم راي ان لا ده الحوض قبل الصراط. نحن مع ترتيب الحديث. ده الحديث هنا يفيد ايه؟ هذا الترتيب. يا انس تروح عند الميزان شوفني واقف هناك عشان اللي ميزان يخف تتدخل شفاعه الحبيب. ما تلاقينيش عند الميزان تلاقيني عند الصراط اللي رجله تذل او او او تنزلق او او او يقوم ويكبو فتاتيه صلاته على رسول الله في الدنيا فيتقدم الحبيب ياخذ بايده يعديه. يا سلام يا سلام يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال له طب انا ما لقيتش عند الميزان ودورت عليك عند الميزان ما لقيتش دورت عليك عند الصراط. قال له تلاقيني بقى واقف على الحوض اسفل المؤمنين. اللهم اسقنا بيد نبينا شربه لا نضر بعدها ابدا. توقفنا عند هذا القدر في الحلقة السابقة أتحسس الخطى لأدخل على أخطر حلقات الدار الآخرة وهي الحديث عن القضية بتاعة الخلق كلها. ما خلقنا من أجله. من عمل صالحا دخل الجنة ومن عمل غير صالح دخل النار. النهاية التي أنت مخلوق من أجلها. إن كنت مؤمنا كان مكانك في الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا ومكاننا ومنزلنا يا رب العالمين. وإن كان غير ذلك فالمكان والعياذ بالله شر مقيم وشر مكان. يوما عبوسا قمطريرا. هذا اليوم العبوس يوم القيامة ينتهي نهاية سيئة على الكافر والفاجر والظالم والمنحرف والزنديق والمرتد والمرابي كل هؤلاء والذي لا يأتمر ولا ينتهي عندما أمر الله أو نهى عز وجل فيما أنزل في محكم كتابه وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا عشان ندخل على الحلقات الخاصة بالحديث عن النار وعن الجنة إن شاء الله احنا نقدم الحديث عن النار عشان يبقى مسك الختام إن شاء الله إيه عن الجنة. القضية برضو عايز أريد أن أقول أنني لا أعرض عرض أكاديمي لمسألة النار والجنة. يعني مش مسألة عرض علمي بنشرح. لا عايزين نعرف النار مين أهلها عشان نبعد عنها صح ولا لا. ونعرف الجنة مين أهلها عشان إيه نعمل زيهم. يعني سيدنا الحسن البصري الله يرضى عليه دخل المسجد فلقى المريدين بتوعه منتظرينه في الدرس وأول صف يبكي بكاء مر. قالوا ما يبكيكم لجيل مين؟ لجيل التابعين اللي كان أساسيته مين؟ صحابة رسول الله. طب تعيطوا ليه؟ قالوا يا بصري سبقنا الصحابة على خيل دهن. الصحابة ركبوا خيول بتاع السبق وجريوا خلف رسول الله. يبقى راحوا فين؟ فادوا بالسباق صح ولا لا؟ سبقنا الصحابة على خيل دهن ونحن على حمر معقرة. راكبين حمير تعبانة أوصهم أن أعمال الصحابة زي الإيه؟ زي الفرس بتاع الإيه؟ بتاع السباق من إيه؟ من سرعتك. وإحنا راكبين حمير يا ريت حمير عادية معقرة يعني فيها عطف. الحمار أبو ثلاث رجول والحمار اللي رجله مكسورة والحمار اللي مش شايف قدامه والحمار اللي يحط بوزه في الأرض ويلف 360 درجة وما يمشيش. الأعمال محلك سر. سبقنا القوم على خيل ده ونحن على حمر معقرة. فبصنا مليئة عندهم الحنان ده وعندهم الخوف ده وعندهم التواضع ده. بشرهم وقال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله. المهم أن تكون على الطريق. المهم تبقى على الطريق. اللهم اجعلنا على الطريق يا رب العالمين. طبعا لازم الاول اوضح لحضراتكم ايه العناوين المهمه اللي احنا او الحلقات اللي احنا هنتحدث فيها عن النار وعن الجنه. يا دايما نرجع للجنه وبعدين النار، لكن احنا قلنا ايه سوف ننتهي باذن من الحديث عن النار وما فيها من نصر عليها. اللهم ابعدنا عنها يا رب، اللهم ابعدنا عن حر جهنم، اللهم زحزحنا عن النار يا رب العالمين، لا تجعل النار مآلنا واجعل الجنه منزلنا يا رب العالمين. طبعا الحلقات بتاعت النار تقتضي، اولا هنعمل مقدمه ان شاء الله النهارده من الكتاب والسنه في نصوص تجمع ما بين الجنه والنار في الاول، يعني هم الاثنين بيشتركوا في ايه، في نصوص من الكتاب ومن الايه ومن السنه المطهره الصحيحه. ثم بعد ذلك نفرد حلقات منفصله للنار وحلقات منفصله للجنه. نشوف مع حضراتكم العناوين الاول اللي احنا ايه او الحلقات اللي احنا هنتكلم عليها في الحلقات القادمه ان شاء الله رب العالمين. اولا هنتكلم عن الخوف منها في الدنيا، بعد المقدمة عن النار والجنة هنتكلم عن ايه النار حلقات منفصلة عن الخوف منها في الدنيا، يعني ازاي اخاف من النار. اصل الناس بتخاف من النار ايه، نظرا لعملي نظري، لا انا عايز تخاف عملي. عارف الواد اللي بيمتحن بيخاف عملي ولا نظري؟ بيخاف عملي وده بيذاكر. انا عايز تخاف من النار عملي، لان كل الناس في الدول المتخلفة او الدول المتمسلمة لا يخافوا من النار عملا ابدا، والا ما كانش الظلم ده موجود في المجتمع. مش ممكن لو خفنا من النار مخافة عملية لما ظلم المسلم مسلما ابدا. فتيجي منين؟ بلما هو خاف من النار. ده الراجل ذكر على سيدنا عمر رعبه، قال يا عمر الخير لك الجنة، اكس اولادي وامهن، اقسمت بالله لا تفعلن. سيدنا عمر فكر الراجل ايه بيهزر يعني كده، التدعور قال له وإن لم أفعل، قال له إذن والله عني لتسألن، أول إذن والله لأذهبن. سيدنا عمر قال له قال له وإن ذهب، قال له إذن والله عني لتسألن يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر وانسحب حتى هدأه الصحابة، قال أعطوه 100 دينار من مال آل الخطاب لحر ذلك اليوم ده لشعره، حتى نفكر أن احنا بندي إيه للكلمتين اللي قالهم دول، لا أحسن بس ربنا سبحانه. هذا الكلام لما رأى نفسه وجها لوجه مع العجوز أم اليتامى وقاعدة بتعمل لهم تغليلهم مية في القدس، احنا عايزين نخاف خوف عملي. ما للصحابة سبقوا ازاي بخوفهم من الله عز وجل، بتعمل ايه يا أمة الله؟ انت مالك؟ قال لا أريد أن أسأل. عدوا يتامى، معايا يتامى 6 من اليتامى موجودين هم وده اللي في القدس ماء، وسكتهم به حتى مية بتغلي. الطبيخ لما خلص لسه الطبيخ خلص يناموا العيال بيتسكتوا لغايه ما ايه يناموا. والله بيننا وبين عمر اترعب، تعال انت قول لواحد وزير ربنا بيقول له يا اخويا خدنا على جناح، خدنا حته جنبك، ده انت هتاخد حتت. المهم حسب ايه سبحان الله، انا بسال الله السلامه، اسال الله السلامه، اسال الله الهدايه. اللهم اهد كل ظالم وتوب على كل عاصي واهد الضالين يا رب العالمين، لانه عين غلبان من ذاق عرف. اللي ذاق حلاوه القرب من الله ما يفرطش فيها ابدا، اللي يخاف من الله يجد حلاوه العباده جميله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف الاول، يخاف الاول وبعدين يطمع. اما هو قانت اناء الليل يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، بدي حذر الاول في خوف الاول. والله بيننا وبين عمر وما يدري عمر بكم، ايش جاب جنت العمر على حدود المدينه؟ عجبا لك، اتدافع عن هذا الرجل؟ تدافع عنه كمان؟ ايلي امرنا ويتركنا؟ خبر ابيض، يتولى الامر وينام؟ لا سبحان الله. عاد عمر وياخذ عبد الرحمن بن عوف ويشيل الدقيق ويشيل السمن ويشيل العسل ويقول لعبد الرحمن احمل علي سيني، يقول احمله عليك ام عنك يا امير، اشيل عنك ولا عليك؟ فكلتك امك، احمل علي اتحمل وزري يوم القيامه، شيلني انا هضيع. ياخذ سيدنا عمر ويروح هناك، والليله شديده البرد شديده الهواء في الصحراء، يطبخ وينفخ والدخان يدخل في لحيته ويدخل في عينيه، وبعد ما الاكل استوى هو يقول للست ايه انا اغرف وانت مسطحين، يعني انا اغرف الاكل وانت ايه تنفخ عشان ايه عشان يبرد. وبعد ما غرف لهم قال لها بقى تعالي بس عند امير المؤمنين بكره وانا هتفاهم معاه. والله تبص عليك تقول له كنت اولى بالامر من عمر. طب صراحه يا ريت انت اللي كنت امير المؤمنين. شوف الناس سبحان الله. فراح اختبأ وراء صخره. عبد الرحمن العبد يقول له يا امير المؤمنين ليله شديده البرد خلاص. قال لن ادع مكاني حتى اراهم يضحكون كما رايتهم يبكون. مسؤوليه. مش يطبل ويزمر. بتطبل على ايه؟ على ايه؟ خبتك. نسال الله السلامه. الخبم تلفيله. كل ما تكبر مسؤوليتك كل ما علتك تكبر، وكل مصيبتك ما تكبر، وكل حسابك يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامه على الصراط يوم القيامه. فينتفض الجسر به انتفاضه، يطير كل عضو من اعضائه في مكان لا يعيدها اليه الا عدله. رجع ثاني يوم الست جت، هي ما شافتش حد بالليل او بتغض البصر. فدخلت على امير المؤمنين عمر، قال لها يا امه الله وصلتني شكايتك. الشكوى اللي انت اشتكيتها للراجل الكويس بتاع بالليل اللي ودالك الاسم ده وصلتني. بكم نشتري ظلامتك؟ تسامحيني بقد ايه؟ قالت له 200 دينار. قال لا 400 دينار. من فلوسه؟ من فلوسه. ها سبحان الله. مش ما هو سيدنا وكتب رسالة. هذا ما اطلع عليه امير المؤمنين عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب مع امة الله ام اليتامى، اشترى منها ظلامتها ب 400 دينار. وشهد على هذا عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان. ووقعه وقت بتحطه دي في الكفن بتاعي عشان احسن ايه يحاسبوني يوم القيامه ولا انا خلصت ذمتي. لا اله الا الله. لدرجه ان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما. يعني في نوعين هو شافهم في النار بيتعذبوا، بس هو في المجتمع اللي هو فيه ما شافهمش. رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون الناس. واخد بالك؟ يعني الصنف ده الرسول ما شافش، يعني الصنف ده من اهل النار. خلي بالك من الكلام. انا الكتاب والسنه ما غادر لنا شيئا نجتهد فيه. الاسلام حط اطار للحياه بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس لكي يعيش الجميع في سلام. الرسول يقول في اثنين من اهل النار شفتهم بس مش شايف الواقع، مش كدسه مش موجوده. جماعه ماسكين سياط جمع صوت اللي الايه؟ الجلده والعصايه والبرقه. ها ها انت رايح تحارب؟ تضرب المسلم؟ تضرب اخوك المسلم؟ سلت يمينك اذا رفعت على مسلم. سبحان الله. سياط كاذناب البقر يضربون الناس. والمصيبه ان السياط اللي هو مشتريها دي من فلوسك، يعني ياخد فلوسك يشتري بساط ويضربك. امنت بالله رب العالمين. لا اله الا الله. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنه ولا يشمن ريحها وان ريحها لا يشم من مسيره كذا وكذا. يعني الرسول ما شافش في ايامه النوعين دول، لا بتاع الامن البتاع المركزي ولا شاف الستات الموظفات اللي طالعين كل يوم عرايه في الطريق ولا دي لابسه. نسأل الله الهداية، نسأل الله أن يعيد الغيرة إلى قلوب المسلمين، وأن يعيد الرحمة إلى قلوب المسلمين، وأن يعيد الود إلى المجتمع المسلم، وأن يعيد الأمن والأمانة إلى البيوت المسلمة. إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. أول موضوع الخوف من النار هنتكلم عليها إن شاء الله. إزاي نخاف؟ مش مسألة، لأن لو إحنا خفنا خوف عملي ما نظلمش، ما نفتريش، ما نكذبش، ما نبتشيش، ما نخش ما لا يحق لنا. الموضوع الثاني طبقات النار ودركاتها. والعياذ بالله طبقات. الطبقه الاولى فيها مين؟ والثانيه والدرجه الثالثه فيها مين؟ لغايه الايه؟ والعياذ بالله الدرك الاسفل مين اللي فيها؟ هنوضح احسن نروح بدايه ما كناش نعرف. صفه قعر جهنم شكله ايه اللي في مين فيه؟ شكل العذاب فيه ايه؟ والعياذ بالله ابوابها وسرادقاتها. والعياذ بالله لا سرادقات صواوين بس ايه؟ كلها من نار. ظلمتها وسوادها شدة حرها وزمهريرها تغيضها وزفيرها. كل الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله. دخانها وشررها ولهيبها. الشرر الوحدة قد جبل المؤطم. شرر واحدة. لو أن يعني يشوف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لو أن أهل النار والآخرة وجدوا نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يبقى شكل النار بتاع جهنم شكلها ايه؟ الناس نايمه على ودانها يقول لك يا عمي والله ان الله ادور انت ناقصين هيبقى انتوا هم. اوديتها وجبالها ووديانها سلاسلها واغلالها حجارتها حياتها وعقاربها، هذا بالله طعام اهل النار وكسوتهم، هياكلوا ايه ويلبسوا ايه ويشربوا ايه؟ العياذ بالله رب العالمين. قبح صور اهلها، اهل النار شكلهم ايه؟ شكلهم حلو، شكلهم يخوف. لك لو خرج جهنمي، جهنمي ده بتاع جهنم اللي هو اول دركه اللي هو اخف العذاب لو بيقضي بس يومين كده ايه لو خرج جهنمي على اهل الدنيا لمات اهل الدنيا جميعا من نتن رائحته وقبح منظره. هنجري الكلام ده ونشوف ايه الموضوع. ليه؟ ليه بيبقى شكله كده؟ انواع عذاب اهل النار اللي جبناه من الكتاب والسنه 79 نوع من العذاب هنفصلهم من القران ومن السنه عشان ايه الموضوع ما فيهوش اجتهاد. بكاء اهل النار، حتى قال صلى الله عليه وسلم لو ان دموع اهل النار لما تنتهي يبكون بدل الدمع دما، حتى لو اجريت سفن في دموعهم لجرت. اذا بيبكى ليه؟ ثم من هم اكثر اهل النار؟ ثم كيف يجوعون وكيف يعطشون؟ ثم الحديث عن جهنم بالذات عشان فيها عصاة الموحدين. أتوحد الله، حديث طبعا ثقيل جدا على القلب ومرعب مخيف، لكن هذه حقائق العلم التي يجب أن يعني يكون الإنسان أمين في نقلها لكم. عسى رب العباد سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعشان برضو الحلقة دي خاصة بالمقدمة عن الجنة والنار، برضو أقول لحضراتكم العناوين إن شاء الله اللي تخص الإيه الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. هل الجنة موجودة دلوقتي؟ ده سؤال هنجاوب على الكلام ده إن شاء الله كله بإذن الله. أبواب الجنة وسعتها وأول من يدخلها، درجاتها، مفاتيحها، لأن كل حاجة لها إيه مفتاح، ففي مفاتيح لإيه لأبواب الجنة، بس مش مفاتيح عند الحاج محمود بتاع الكواليين، لا ده مفاتيح كل باب من أبواب الخير مفتاح. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رب. وبعدين يا سيدي ثمن الجنة، ثمنها إيه؟ ما أنت تاخد حتة أرض، خدت حتة أرض في 6 أكتوبر، خدت حتة أرض في العاشر من رمضان، خدت حتة أرض عندكم في البلد، بتدفع ثمن. طب الجنة دي اللي عرضها السماوات والأرض اللي وعدت بثمنها إيه؟ الله على الثمن. اللهم اجعلنا من الذين يدفعون ثمنها يا رب، أو من الذين دفعوا ثمنها. أسماء الجنة ومعاني الأسماء، عدد الجنات، غرض الله عز وجل لبعض الجنات في أنواع من الجنات هنشوفها. الملائكة غرست جميع الجنات ما عدا حاجات معينة، الله غرس غراسها بنفسه. أول الأمم دخولا إلى الجنة، السابقون وضعهم، الفقراء وحالتهم وضعهم برضه، أصناف أهل الجنة، النساء في الجنة أكثر من الرجال، ها؟ وفي النار برضه هنوضح إزاي. الداخلون لها بغير حساب، من هم تربتها وطينتها وحصباؤها، صفة أهل الجنة، بساتينها وظلالها، نعيمها وشرابها، نور العين، زيارتهم بعضهم لبعض، سوق الجنة، ثم رؤية وجه الكريم سبحانه. دي إن شاء الله العناوين اللي احنا ناويين بإذن الله نتكلم عليها. اللهم افتح علينا ويسر لنا يا رب العالمين. أول حاجة عشان ندخل في الحلقات على طول لأنها تطول برضو، وإن كنا من أهل الدنيا أهل مبلغ، إن يعني كنا من أهل الآخرة وأخذنا الله سبحانه وتعالى إليه فقد بلغنا على قدر ما استطعنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وعشان الموضوعات لا تتوه من الواحد، أول شيء هنعمل مقدمة عن الجنة والنار في آيات بعض يعني النماذج، يعني مش هنمسك كل الآيات اللي في القرآن، هناخد كذا نموذج 4-5 نماذج و10-15 من القرآن و10-15 نموذج من السنة المطهرة علشان نستطيع أن نتفهم إيه موضوع الجنة وإيه موضوع النار. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. ونفس القضية للإيه الكلام للمين للمؤمنين، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبت. للتعليل بقى أولئك يدعون إلى الجنة، أولئك يدعون إلى النار الأول، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وإذا تزوج المسلم بالنصراني ارتكب اخطاء ثمانيه. انا مش مكان التفصيل، لكن ايه مدام الايه بتاعه البقره بتاع سوره البقره جات يعني، فلازم اتوقف سنه. من ضمن الثمان اخطاء اللي انت ارتكبتها، اولا تزوجت كافره، وهذا لا يحل، هذا لا يحل. واذا ماتت لا ترث منها. ليه؟ اصحاب ملتين مختلفتين لا توارثان ابدا، ما ينفعش. وايه كمان من الاخطار؟ ان انت وقفت سوق بنت مسلمة، وكلنا بنشوف البلاوي اللي بتحصل من اولادنا اللي بيروحوا بره وبيتجوزوا، او اللي هنا وبيتزوجوا، لان كده لان بدا عدد البنات يكثر عن عدد الولاد. ليه؟ لان صعبنا مساله الزواج، فتوقف صبور الزواج، واصبح من المستحيل دلوقتي على شاب غلبان على قد حاله يستطيع ان يتقدم للزواج. فاحنا للاسف نصعب مساله الحلال، فصار الحرام عند شبابنا ميسورا ميسورا، سبحان الله. لكن في زمن الصحابه كان الحلال سهلا، فكان الحرام ايه؟ صعبا. لكن هم النهارده صعبوا الحلال، الناس صعبت الحلال، الامر ايه؟ ينقلب ويصير الحرام ايه؟ امره ميسور، والعياذ بالله رب العالمين. يبقى العله هنا ان المسلم لا تزوج بكافره لان دي بتدعو الى النار، والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. هذا نص. ايه كمان؟ في آل عمران: كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الله. كل نفس، الآية كل نفس ذائقة الموت، كل دي ها كل يعني مفيش إيه استثناء، مفيش إيه استثناء. يعني الدراويش اللي بيقولوا أن الخضر بالتعايش بيكذب الآية، صح ولا لا؟ ربنا بيقول لحبيبه إيه صلى الله عليه وسلم: وما كان لبشر من قبلك الخلد، صح ولا لا؟ أفإن مت أفهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، خلاص. يبقى إذا كله إنك ميت وإنما يدوس دي نصوص ولا مش نصوص، ولا اجتهاد مع النص. هو لك لا، ده أصل الخضر سيدنا الخضر عليه السلام لسه عايش، ولما بيعدي برضه من تيجي سيرته تلاقي درويش قاعد جنبك كده وعامل النصوفي قوي، ويقول لك ايه: وعليك السلام ورحمه الله. تسلم على مين؟ اصل جبنا سيره الخضر، ربنا خطرها لك فيه، ربنا يهدي الحال، يهدي الحال. كل نفس ذائقة الموت. بس عايز اقول تسمع الكلام ده وتروح توقع العلماء في بعض، تروح هناك تقول له: بقول لك يا سيدنا الشيخ، في واحد عندنا اسمه كذا كذا كان بيقول كذا. الراجل الثاني عين ايه؟ ما هو مش مع الملابسات بتاع القضية، يروح ايه؟ هوب ليه بس؟ خلاص خذ العلم، ربنا يعلمنا من علمه سبحانه وتعالى. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني الاجر، يعني الناس اللي تعبانه في الدنيا هو فكرها تاخد اجرها في الدنيا؟ الدنيا هل هي دار جزاء ام دار ابتلاء؟ لا، دار ابتلاء بالظبط كده. الدنيا دار ابتلاء لانها معبر، اللي مش هي النهايه. فانا بس نازل الدنيا عشان ايه؟ ضيافه. الضيافه كم يوم؟ 3 ايام. خلاص الضيافه كم يوم وتمشي. الضيف ما بيقعدش بقى يشتري ارض ويبني بقى، ضيف ضيف خلاص. فللاسف الناس ايه؟ هل من مزيد؟ هل من عامل ده جهنم النار؟ هل من اقول جهنم؟ هل انت تاتي وتاخذ نفس القضيه بطن ابن ادم؟ ايه بدات ولا لسه؟ وبدات 2000 قبل 3 ربع قرن بنص قرن بثلث وركب ربع فيل خمس ده. ليه؟ لان الناس الحس بتاع الدرجه غايب عنها، وهم غيبوا الناس عن الدين بالايه؟ بالاسف بالبحث عن لقمه العيش. فكل الناس عينه يقول لك انا فضيلك، الناس الصيع بتوعك دول الناس فضيل يا اخي، الناس محترمين والله ما شاء الله عليهم، سبع على كل نبتاتنا كلنا واتحطت لنا في ميزان حسنات ان شاء الله نحسبها كذا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد ايه؟ والله اللي خد شهاده استثمار ب 50,000 جنيه هو اللي فاز. ده الراجل تقول عليه ايه؟ خسر، لانه خد ربا. ها هو الشيطان يحلها له بقى، يقول لك يا شيخ انا هحط الجنيه ولو طلعت 50,000 ها هبقى اديك اخر الجامعه بتاخد 10,000 جنيه. طب تعالى يا اخي كده، المال الحرام إن أنفقته فهو زادك إلى جهنم، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبلش إلا طيب، سبحان الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني الفوز مش إيه؟ مش في الدنيا، سبحان الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الإيه؟ يا خبر أبيض. شوف إحنا بنسمع القرآن إنه لقد صعب تدبر أدي الفوز الحقيقي، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولذلك إيه؟ لما بيدخل ميزان عبد والملك بينادي لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لم يشقى بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين يا رب. أدي الفوز الحقيقي. الفوز الحقيقي أنك إيه؟ أنك تزحزح عن الإيه؟ عن مجرد أنك تزحزح بس زحزح. وإحنا هنغير النصوص، شوف حاجات تهبل سبحان الله. شوف أنت الراجل، هنيجي للنصوص إن شاء الله بس إيه؟ على الذكر، على ذكر الزحزحة. الآخر رجل من أمتي، سيدنا الحبيب اللي بيقول آخر واحد من الأمة يخرج من النار، يعني أرض مدة الإيه؟ العقوبة. دعا الله عز وجل وقال يا رب أخرجني من النار، لقد طال عذابي فيها. قال عبدي أئن أخرجتك لم تطلب شيئا آخر؟ الحديث رواه ابن مسعود الله يرضى عليه، شرف عليه شرف العلي القدير، أطلعك من النار بس ما تطلبش حاجة تاني؟ هو عرف الغلب ده، هيطلب ايه تاني؟ مجرد انه يطلع من الايه؟ من الهم ده، من الظلمة دي، من النار. قال يا رب لا أطلب شيئا آخر، خرجني. الأخرجوه ما توحدوه اللهم الله. فنظر أمامه فلا يرى إلا النار، عن يمينه لا يرى إلا النار، عن شماله على الله. قال يا رب اصرف وجهي عنها. قال له عبدي أما عاهدتني؟ تبي شو عاهدتني؟ ألا تطلب شيئا آخر؟ أرى رب هذا آخر طلب، لا تجعلني أشقى خلق، كل ما بص على المتاع الزبت دي أترعب، بس وشي ما يجيش عليها. زي بس واحد دخلوا خدوا بعثة، أخوانا الله يرضى عليهم ربنا يفك أسر المأسورين، خدوا بعثة في صورة شوية، كل ما يجي يعدي على صورة وركب عربية ولا بتاع ولا رسمية شوية، ما تزح يا راجل أحسن حد، يعني بس خلاص محطة حركة في الحتة دي، هو عايز عيني بس يصرف وجهي، يا رب يصرف وجهي يعني النهار. فالرحمن الرحيم بقى قال اصرفوا وجهه عن النار، بصنع ايه لنفسه حتى يبص ما فيش نار، طالع من جهنم والعياذ بالله رب العالمين اسود كالفحم محروق. فاذا به يرى على البعد شجره تميل اغصانها يمنه ويسره، يبقى الشجره دي عندها ايه؟ نسمه هواء، وتحتها ظل ظليل ونهر جاري. بالله عليك يصبر والله يتكلم، دي حاجه تخلي الاخ تتكلم. انت تبقى راجع الساعه 3 الظهر في عز الحر، نفسك ان يكون في ميه في البيت، انك ايه تغطس في الله ينزل عليك الدش ولا جرد الميه تتلاقوا على جبتك، صح ولا لا؟ طالع من جهنم ومجرد بس شاف سال الحق الحبيب يقول ايه؟ وجد ما لا صبر له عليه، ليه حاجه ما ايه؟ ما يتكلش عليه. قال يا رب انا عايز اسال سؤال، مين اللي بيحننه في كرمه؟ قال يا رب انقلني تحت ظلها استمتع بنسيمها واشرب من نائها. يا عبدي الم تعاهدني؟ قال يا رب انا الغلبان، لا تجعلني اشقى خلق، انت رحمن رحيم. قال انقلوه ودوه، هو لسه احشم شويه الهواء بيدوس واستريحت، شرب شويه الميه من النهر سبحان الله العظيم، والظل الظليل بعد الولع اللي كان فيها، وإذا بشجرة أجمل وبنسيم أكثر وبنهر أفضل على بعد. يا أخوانا بينقلوا درجة درجة، وإلا هيروح في داهية لو اتسأل مرة واحدة كده يضيق. المهم لا أطيل عليك الحديث، وهو حديث صحيح. ثالث نقلة دي شجرة أصلا، أتاري ثالث نقلة دي قريبة من باب الجنة، وبيدخله على مراحل. سيدنا الحبيب يقول ايه؟ يقول لولا ان الله لم يكتب عليه الموت مرة اخرى لمات من شدة الفرح. على برضه نص من السنة بيحتاج مع ما بين الجنة والنار. فسبحان الله هو نقلوه لسه قاعد بس لباب الجنة. سبحان الله. قال يا رب، قال له عبدي، قال له يا رب لما تجعلني عايز ايه؟ ماذا تريد؟ قال له على بابها. انا مش عايز حاجة. على بابها بس. أنا مش طالب حاجة، حطينا على الباب ده، هو ده أي بواب؟ أنا عايز الحتة دي. طبعا يا أخي الله يفتح عليك، وأنت لما تطلع في كرم الله ده برضه ده الله، سبحان الله. وبعدين هو الرحمن الرحيم بيطمعه برضه في كرم، وبيقضوا على جنة سنة سنة. قاعد على الباب خلاص بقى على باب الجنة آخر طرف، ضرب بعينه جوه. لا بقى تخيل انت بقى، ده انت في حتة يمكن في مصر تخفت تتوقف عندها، يقول لك ده فندق فايد الطرف. يقول يعني ايه؟ يقول له يعني ده خمس نجوم، خمس نجوم على بحر والشمس. قال يا رب عبدي، قال له يا رب من داخل عتبة تبقى بها للسجوم. قال يعني اشمعنى انا اللي هقعد على الباب؟ ها كريم، ما توحده كريم، لا اله الا الله. انا اثرت اجيب الحديث ده عشان انا اخفف على روحي ان انا داخل على حلقات خطيره. قال ما بقى نسال الله السلامه. المهم فلما نظر قال خلاص ادخلوا. يا سلام، العبد استغرب، قال كيف يا رب وقد ملكها اصحابها؟ وبص عينه قال لك ايه، حته ارض تملكه كل واحد خد له حته وملناش احنا مكان. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأعراف أنواع من النداء ما بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. نادى بينادي أصحاب الجنة على أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. إذا ربنا وعدنا به إن أطعتوني أدخلكم الجنة، أطعناه دخلنا ونعمنا فيها. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا بقى اللي ربنا وعدته انكم لو انحرفتوا وفسقتوا وفجرتوا وظلمتوا وابتليتوا بالناس برضو نفس القضيه لقيتوا العذاب؟ قالوا نعم. وهذه والله اول مره المنحرف يقول نعم. عمره بقى نعم للدين ابدا، عمره بقى نعم لاهل الله، عمره بقى نعم للعلماء ابدا، عمره نعم لكل فوضى، نعم لكل انحراف. سبحان الله. لكن نعم لله، نعم لطاعه رسول الله، نعم للدين والاستقامه ابدا يعرف هذا. سبحان الله. فهنا بقى النداء بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. طب إزاي هيكلموهم؟ أصحاب الجنة هيطلعوا على أهل النار وبينهما حجاب. الحجاب ده بيعمل إيه؟ يمنع وصول النعيم لأهل الجحيم ويمنع وصول العذاب للأحباب. يعني ال- ال- ال- ال- الجدار أو الحجاب أو الحاجز ده من الناحيه دي والعياذ بالله رب العالمين فيه العذاب لاهل جهنم واهل النار، وفيه من الناحيه الثانيه الرحمه حتى ان المسلم والمؤمن في الجنه لما يحب يشوف صاحبه اللي كان في الدنيا او قرينه اللي كان في الدنيا. ونيجي لايه؟ لهذه النصوص كلها عشان ما اسبقش الايه؟ الاحداث. مش مساله كفر انكار تام، لا. لما تيجي تقول له يا اخي انت ما بتصليش ليه؟ انت ما بتصليش ليه؟ لك يا اخي المهم انا بعمل خير وما بظلمش حد ونيتي خالصه وانا احسن من 100 واحد يصلي. سبحانك رب العباد، انت ما بتحجبنيش ليه؟ والله مساله الحجاب دي فيها اقوال. اقوال؟ اقوال مين؟ مين اللي جاب الاقوال بتاعت الحجاب؟ سبحان الله. ده الحجاب ده امر ولكن لا هي مش مقتنع عليه. طيب ان شاء الله تقتنع في النار باذن الله. هتقتنع امتى؟ نفرض ملك الموت ظهرها النهارده وهي عريانه كده، الحل ايه؟ ما الحل؟ ما العمل؟ فالمسلم يجب ايقانه او يقينه بالاخره هو كيف يعمل لهذا اليوم؟ كيف يستعد لهذا اليوم؟ ان قوما ضرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لكن للاسف كثير من الناس يجي المسجد ويتأثر بالدرس ويبكي ويولود وينهار ويطلع بره يظلم الابن ويظلم الزوجة ويعق أبوه ويبخل على أهل بيته ويفتري في أهل بيته. وسبحان الله العظيم الزوجة تفتري على جوزها وتضيع ماله في غير ما يرضي الله عز وجل وهكذا. سبحان الله، مفيش رحمة. فالله عز وجل طالما أننا لا يرحم بعضنا بعضا فلن تنزل الرحمة من السماء. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدي الذين يصدون عن سبيل الله، صد عن سبيل الله ده من أكبر المصائب. صد عن سبيل الله، يخرب المساجد، يجي يقول لك والله الجامعة عمل لنا قلق. ليه؟ ده في شوية ناس كتير بيجوا. انت عايز ايه؟ طيب المطلوب نفرض الناس تلاقي حد يجي المسجد يروح الخمارة أحسن. يعني سبحان الله، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا عوجا. سبحان الله. ماذا تقول؟ مطرح التجريبي افتتحوه الاسبوع اللي فات وطلعوا المسرحيه في اخرها رمز للكعبه، واحده حوالين الكعبه بترقص راس شرق، وناس لابسين ابيض وحزمه سودا تقول الله حي الله حي. لو ضرب هذا الانسان مش بالنعال، لا قصاده النعال، لو جيء بمن يسال عن هذا فيقتل ويعدم في ميدان عام، هذا قليل، أن هذا استهزاء بدين الله. ماذا انت لو شتمت موظف اثناء تجديد عمله تروح بداهيه؟ فبال بقى لو يعني هزأت واحد من علية القوم تروح فيه؟ فما بالك وانت تفتري وتسخر من دين الله عز وجل. نسأل الله السلام. ومنتظرين خير ينزل منين؟ مش عارف. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة، او نداء ثاني اهو، يعني النصوص تجمع بين الايه الجنة والنار. اصحاب النار برضو بينادوا على ايه؟ شوف ربنا سماها اصحاب كأنه بايه اللي سكن الجنة اللي بقى ايه صاحب لها، واللي سكن والعياذ بالله النار والعياذ بالله رب العالمين. ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، يعني اذا احنا فولع نار يقول شوية مي، انت يا فلانة مش عرفني؟ ايوه عرفت، وبديني شوية مي. ان الله حرمهما، حرم الايه المية وحرم الايه الرزق بتاع الجنة عليك يا كافر يا اللي دخلت الايه النار والعياذ بالله رب العالمين. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، منهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين لما ما نطبقش اوامره يبقى احنا بنلهو ونلعب، يبقى احنا بنخوض في دين الله بدون علم وبغير علم. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، الدنيا ضيعتهم في الجاه والمنصب والمال، كل واحد سبحان الله مشغول. يا ابني تعالى لله شوية، اقطع من وقتك حاجة لله، روح بيت الله اسمع درس علم. لا، حتى المتدين اللي يتكلموا في اسلوبه الخاطئ في الدعوة يطير ويقول، يقول لك احنا وانتم يا ابني احنا قدمناها دي واحدة، نعبد ربنا واحدة ونقرأ كتابا واحدا وهو القرآن ونتبع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا، هو أبى إلا اختلافا، لا أبى اختلافا. فاليوم ننساه يا ستار يا رب كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون. يا ستار يا رب، يعني ربنا سبحانه وتعالى كما نسي الكافر والفاجر والظالم ذكر ربه وأوامر ربه في الدنيا، الله عز وجل إيه ينساه في الآخرة، ينساه في الآخرة والعياذ بالله رب العالمين. تعالى بقى آخر نص من الأمثلة اللي بنضربها سريعا من الجمع بين الجنة والنار، الايه آخر الحشر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الايه هم الفائزون. سبحان الله، مش ممكن أنت تسوي بين الحي والميت، ولا تسوي بين الظالم والايه والعادل، ولا تسوي بين المستقيم والمنحرف أبدا، ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات أبدا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. تعالى لبعض النصوص من السنة. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. صلوا على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. خلق الله الجنة وقال يا جبريل اطلع عليها اطلاعا. روح بص بصه كده. راح سيدنا جبريل راى الجنه وما فيها من نعيم، رجع مبسوط ومنشرح، قال وعزتك وجلالك ما سمع احد عنها الا ودخلها. ما اظن ان احدا لن يدخل، انا مش ممكن ابدا اظن ان محدش هيخش هنا، ده نعيم ما بعد ونعيم، كله هيعمل عشان يجي هنا فكله هيخش. فأحاطها الله بالمكاره بالصعوبات، تيجي الجامع وتتزنق في اخوك وحر وتقوم لصلاه الفجر وتقوم بالليل وتقوم بالنهار، تحمل الظلم وتحمل القرف وتحمل زوجتك طريقه اللسان والزوجه الطيبه تحمل زوجها الرزق، وسبحان الله الصبر وعدم الشتيمه ما تردش على السيء بالسيء، كل ده ايه مكاره صعبه صعبه ولا سهله؟ صعبه. بص يا جبريل بصه، راح سيدنا جبريل بصر بصه رجع ايه مدلل وحط وشه في الارض، قال ما اظن ان احدا سوف ياكله، حكايه صعبه قوي، منين؟ يعدي منين المكاره دي كلها؟ ازاي يرجع الحقوق لاهلها؟ ازاي يعبد الله حق عبادته؟ ازاي يتقي الله سبحانه؟ اتقوا الله حق التقاه. ازاي؟ ازاي يبقى مؤمن صادق؟ ازاي ما يحملش في قلبه لا كبر ولا حقد على مسلم؟ كيف؟ صعب. فلما خلق الله النار الا جبريل اطلع عليها اطلاع رجع مرعوب، قال وعزتك وجلالك ما سمع احد عن عذابها الا وعمل من اجل عدم دخوله. ممكن ده انواع من العذاب صعبه، مش ممكن. فاحاطها الله بالشهوات، دي بصه ودي طله ودي كلمه ودي غنوه ودي رقصه ودي قعده وده قرشين كده جايين بسهوله، ودي مش معاك رشوه يا سيدنا الشيخ، دي اكراميه، ده بتحمق، ده مشيت حال يا سيدنا الشيخ، ده مش البيره، ده مش خمر، ده بتعمل الكله يا سيدنا الشيخ، ده مش سبحان الله، كلها ايه؟ شهوات. رجع سيدنا جبريل قال ما اظن ان احدا سوف ينجو منها. اصبر يا طفار، اذا حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. النص الثاني، ان من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. الادلاج هو السفر ليلا، يعني ان العربي زمان لما كان يحب يسافر في يونيو ويوليو واغسطس ما يسافرش في عز الايام بالنهار، لان الشمس ايه؟ حارقه في الصحراء. يسافر امتى؟ بعد الشمس ما تغيب. فيقوم بالليل هو سبحان الله عند الصباح يحمد القوم السرى، الاسراء ليلا، يمشي بالليل، عقبال ما يطلع الصبح يكون قطع ايه؟ مشوار، والناقه بتاعته والجمل بتاعه والدابه بتاعته استريحت والشمس مش سخنه، اول ما يطلع الصبح والشمس يروح ناصب الخيمه وايه؟ ومريح. ده اسمه ايه باللغه العربيه؟ الادلاج. الرسول بيقول الا ان من خاف ادلج، من خاف ادلج، يعني ايه ادلج؟ يعني اشتغل بالليل. عمل ايه يعني؟ كتب شكاوي ولا اتصنف على الناس ولا صير قدام التلفزيون؟ ها؟ الساعة 1:30 والان تبدا السهره، الان الله سبحانه ولا ننام انت ان شاء الله؟ ها؟ قوم نصلي الفجر انت باذن الله كده، لما انت تستنتج لسه هتبدا السهره دلوقتي. ها؟ سبحان الله. لا تصبح على خير، والله مش على خير حتى، يا مع السلامه. سبحان الله. كنا عايزين نسمع ناس ولا نشوف خبر ولا حاجه، ما فيش سك. سبحان الله. المصيبه سبحان الله العظيم ان الناس طيروا الليل نهار ونهار. يقول له هتيجي الظهر امتى كده ان شاء الله؟ يقول له بعد صلاه العشاء. يقول له يعني امتى يعني؟ رايح كده 9:30 يا راجل، ده حاجه فراخ بس 19 لازم اكون نمت. القعده تحلو ولا بعد 12؟ لازم تحلو عندكم انتم، تحلو عندكم، عندنا احنا ما بتحلوش. ها بننام، شوف اللي ورا. المهم فألا ان من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، يوصل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. يا يعني عشان تشتري الجنه تعال تتعب شويه. توحد الله يا مؤمن، لا اله الا الله، لا اله الا الله. طيب يا سيدي تعالى للنص اللي بعده، تحاجت الجنه والنار. الجنه والنار ايه؟ تحج عن تجادلوا مع بعض، كل واحده ايه؟ تجيب حجه. قالت النار، شوف بتعتز بايه؟ اوترت، اوترت يعني ها، وانا متقدره يعني الرواد بتوعي بالمتكبرين والجبارين. طابت. وقالت الجنه انا لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل يا ناري انت عذابي اعذب بك من اشاء، وانت يا جنتي رحمتي ونعيمي ارحم وانعم بك من اشاء. النار بتقول انا بقى اللي هيجوني الجماعه ايه؟ الجبارين. القي في جهنم ايه؟ كل جبار عنيد، كل جبار دخلوه. ها الجبارين ومين؟ والمتكبرين بتوع الكبر، بتوع الكبر، سلالة فرعون. ها سبحان الله كده، يعني يقول لك الناس دي اي كلام. خلي بالك يا سيدنا الشيخ، العيله بتاعتي دي ما فيهاش حد الا انا، الا انت بس، انت باين افضل واحد فيه سبحان الله. مش ممكن لو انت كويس ما تقولش على روحك كده، فلا تزكوا انفسكم، ربنا عارف مين الكويس ومين الوحش. انت ما تقولش على روحك، لك لا، بس اقول لك حاجه، كلنا كده للاسف. هذا كبر، نسال الله ان يرفع الكبر من قلوبنا. والجبار اللي هو بيعطيه ماله او جاهه سطوه يتجبر بها على الخلق. والجبار او الجبر صفه من صفات الله عز وجل، بس لا يختص بها واحد من خلقه الا ويجندل في نار جهنم والعياذ بالله رب العالمين. وقالت الجنه انا لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين. مش معنى كده ان الاسلام مع الضعف والمسكنه، لا، ده انت ممكن تبقى غني وزوجه ولكن ضعيف، ضعيف في نفسك، ضعيف ذليل مع المسلم، متواضع. اصل الضعف هنا مش الله، مش الخنوع والرضا، الضعف هنا هو الايه، هو التواضع، هو اللين، هو الرضا بالقليل، هذا الضعف. والمسكين المسكين في نفسه، مش المسكنه اللي هي اللي في باله، لا. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين، امين يا رب. هذه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان برضه في نقطه، المسكنه هنا نوعين، مسكنه القلب لله، وهذا هو المقصود. ثم المسكنه اللي هو المسكين الطبيعي العادي اللي هو مش لاقي ياكل، ليه كده بس ايه؟ اياه يبقى مسكين وهو متكبر على الناس، الفقير الفخور هنجيبه دلوقتي. ان احدكم، حديث سنه، لا يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يرسل الملك الموكل بالارحام الارواح فيكتب 4 كلمات: رزقه وعمره وشقاوته وسعادته. هو الذي نفسي بيده، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينها وبينه الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها فيدخلها. وربما يعمل احدكم بعمل اهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيكون من اهلها فيدخلها. فانما الاعمال بخواتيمها. اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب العالمين. الحديث ده مهم في ايه؟ انا عايز تحت فيما يبدو للناس تحط تحتيه 700 خط. يعني واحد بيعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس قدام الناس، ايه؟ يا سلام على الصلاح والتقوى والتقى. ولكن مع الله هل تخفى على الله خافيه؟ ابدا ابدا، سبحان الله. لكن المهم الاعمال بخواتيمها. يعني انت بتصلي وبتقول انك حميد لسه ذو المجيء، ما كملتش مجيد، اخر تشهد فاحدث، طلعت بيه الصلاه وراها ايه؟ باطله، صح ولا لا؟ الاعمال بايه؟ بخواتيمها. صمت طول اليوم وجيت على 7 الذي دقيقتين ورحت واكل، ضاع اليوم ولا ما ضاع؟ لا، عند الديان ضاع اليوم. يبقى الاعمال بخواتيمها. طيب يا سيدي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استجار من النار 7 مرات قالت النار: ان عبدك فلانا استجار بك مني، اللهم اجر. يا سلام، شوف ازاي النار بتؤمن على دعائك، وبالذات امتى؟ بعد صلاه الصبح وبعد صلاه المغرب. ومن سال الله الجنه 7 مرات قالت الجنه: ان عبدك فلان سألك إياي فأدخله إياي. هات عنه سيدنا بلال الله يرضى عليه، كانت الحظيلة بتاعت الحفظ بتاعته محدودة، فبص لي سيدنا الحبيب وسيدنا معاذ بن جبل اللي هو أعلم الصحابة، سوف يحمل راية العلماء يوم القيامة. قال يا رسول الله، قال نعم يا بلال، قال لا أحسن زنزنتك ولا زنزنة معاذ بن جبل. سمى الدعاء والذكر سماها ايه؟ دندنه. شوف حلوه ازاي؟ دندنه، مش انت الدند تروح في داهيه، لا، هما كانوا بيدندنوا بذكر الله. بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللي يقول لك الاغاني، عارف الاغاني ايه؟ زي ما قلنا الصحابي عبد الله بن ابي رواحه يمسك الناقه بتاعت سيدنا رسول الله ويحدو للناقه، يعني يغني للناقه. عارف يغني للناقه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح علي وبالنداء عولوا علينا، إلى آخر الكلام ده كله. دي غناء ده يقول لك كان بيغني. المهم فسبحان الله العظيم المسلم، شوف الصحابي الجديد سيدنا بلال، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. يا رسول الله أنا شايفك تلبس تدعو دعاء، تقف قدام المراية تدعو دعاء، تسجد تدعو دعاء، تسلم على واحد يسافر يدعو دعاء وأنت تدعو دعاء. أنا ما عرفتش الكلام ده كله. أقول ماذا تقول يا بلال؟ أنت بتقول إيه؟ قال أسأل الله وأقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. وبسيدنا الحبيب يقول له إنما حولهما ندندن يا بلال. كل الكلام اللي بنقوله هو الكلمتين بتوع عنده. انت بعد ما تاخد رضا الله والجنه وتبعد عن سخطه والنار انت عايز ايه؟ عليكم بالجوامع الكوامل. دخل سيدنا الحبيب لقي السيده جويريه بنت الحارث الله يرضى عليها ام المؤمنين قاعده. هو كان يصلي الصبح للمسلمين ويقعد في مصلاه لغايه ما تطلع الشمس، في نص ساعه يصلي الضحى ويشوف ان كان حد شاف رؤيا ان كان بتاعه، وبعدين يكفر على البيت. ليه السيدة جواري أتلاها صلت معاه في المسجد ودخل القوة عندها كوم نوى بتاع بلح، قاعدة تقول سبحان الله سبحان الله وتنقل الكوم الناحية الثانية، وقال الحمد لله الحمد لله وتنقله الايه الناحية الثانية، الله أكبر الله أكبر، وهكذا عاملة مسبحة يعني. سبه. ماذا تصنعين يا أم المؤمنين؟ أبا رسول الله أنا ألا من ساعة صلاة الصبح ألا لقد قلت كلمات تعدل ما قلت وأكثر. انا قلت كلمتين بس. قلت ايه؟ انا قلت سيدنا الحبيب سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تجاهد ايه دي؟ ها؟ سبحان الله. ما تصلوا على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب يا سيدي. ليلة اسري بي. ده مين؟ عليه الصلاة والسلام. شممت ريحا طيبا وسمعت صوتا جميلا. ما هذا الصوت يا جبريل وما تلك الرائحة؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ قال هذا صوت الجنة تنادي وتقول. الجنة بتنادي يا رب كثر حريري وذهبي واستبرقي وسندسي وأشجاري وأطياري وأنهاري ولحمي وحوري ونوري، فأرسل إلي عبادك المؤمنين. اشتاقت الجنة إلى إيه؟ إلى أصحابها. الجنة اشتاقت إيه؟ إلى أصحابها سبحان الله. فأرسل إلي عبادك المؤمنين. قال اصبري يا جنة فلك عندي كل مؤمن ومؤمنة عاش مؤمنا لا يشرك بي شيئا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله أمن. فردت الجنة قد رضيت قد أفلح المؤمنون. المين بتقول؟ الجنة. فيقول الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك. ياه يعني طوبى لك منزل الملوك. خبر أبيض يعني الواد الغلبان إسماعيل ده ربنا يغفر لنا وله الإسلام. الغلبان ده الصبيان النزيان اللي عمره ما شافه يبقى مالك. انا مالك ما دام يبقى في الجنه يبقى ايه؟ مالك. عارف يقول لك ده فلان ده مالك، ده غير يبقى مالك في الجنه بقى. طوبى لك منزل الملوك. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب يا رب سبحان الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها مين؟ عبادي الصالحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عباد الصالحين هم اللي يرثوا الارض سبحان الله. نفس القضيه النار والعياذ بالله. سمع صوت سيء وريحة سيئة خبيثة. ايه يا جبريل ده؟ قال ده النار. ايه يا رب؟ بدون ايه النار يا جبريل؟ لا رب كثرت تنازلي واغلالي وغسليني وزقومي وغساقي وكثرت وذياني وحياتي وعقاربي، فارسل الي اصحابي. يا صفار يا رب. قال لك كل جبار وكل ظالم وظالمة وكل مشرك لا يؤمن بيوم الحساب. يا فطار يا رب يا صفار يا رب اصبر يا كريم ما بيسي. اذا استقر اهل الجنه في الجنه كل نصوص واهل النار في النار جيء بالموت موت على هيئه كبش اقرن قيل يا اهل الجنه يا اهل النار فاطلع الفريقان بص طرف ده بص وطرف ده بص ما هذا هذا هو الموت ده اللي كان بيفزعكم ايوه كنا بننزل فذبح الموت بين الجنه والنار ثم نادى مناد من قبل العلي الاعلى يا اهل الجنه خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت فيزداد اهل الجنه فرحا ويزداد اهل النار حزنا وغما أصبح في امل ان نقعد يومين ونمشي نقعد بتاع لكن لا يقول لك اهل الجنه انتوا قاعدين واهل النار والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي اذا فارق الخوف قلب العبد خوف من الله قال الناس بئس العبد فلان انا نبغضه لما تلاقي واحد الناس كلها بتكرهه اعرف انه ما بيخافش من ربنا والعبد لما تلاقي واحد الناس بتحبه اعلم انه يخاف من الله عز وجل. اخرج البيهقي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين ارغبوا فيما رغبكم الله فيه واحذروا وخافوا ما خوفكم الله به من عذابه وعقابه ومن جهنم فانها لو كانت قطره من الجنه في دنياكم لحلتها لكم ولو كانت قطره لكم من النار في دنياكم لقبستها وانتنتها عليكم. يا فطار يا رب يعني انتوا خا حبوا الحاجه اللي ايه لربنا رغبتوا فيها الجنه بالعمل لان لو نقطه قطره قطره من الجنه نزلت في الدنيا بمررها الدنيا تبقى حلوه ولو قطره من النار والعياذ بالله تنزل في الدنيا والعياذ بالله تخبطها علينا والعياذ بالله رب العالمين. انما مثلي ومثلكم سيدنا الحبيب بيقول ايتها الامه كمثل رجل اوقد نارا بليل جه بالليل وهم سافر فرايح ايه طلع ولحم فاقبلت اليه هذه الفراش اللي هي الايه اللي بتجتمع حوالين الايه النور والذباب الذي يغشى النار فجعل يذبها جعل ايه يطردها يدفعها ويغلبنا يغلبنا يعني عايزين ايه برضه يقع الا تقحما في النار وانا اخذ بحجزكم ادعوكم الى الجنه وتغلبوني الا تقحما في نار جهنم. يا خبر ابيض يا رسول الله هو بيشبه نفسه واحد ولا نار الفراش اسلم قاعد بيمنع اوعى يا فراش اوعى النار اوعى تحركه حاسب ابعد بس برضه الناس ايه هو نفس القضيه معانا كده حاسب يودي النار يودي اوعى ما تغضبش ما تظلمش ما تنمش ما تسرحش سبحان الله فايده هو برضه ايه وكله عايز ايه يتخطى حاجز رسول الله ويدخل العياذ بالله الى النار. اللهم ابعدنا عنها يا رب العالمين. طيب يا سيدي اطلبوا الجنه جهدكم واهربوا من النار جهدكم فان الجنه لا ينام طالبها وان النار لا ينام هاربها وان الاخره اليوم محفوفه بالمكاره وان الدنيا محفوفه باللذات والشهوات فلا تلهينكم دنياكم عن اخراكم. يا سلام يا رسول الله بين القضية وضح يقول سبحان الله اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم يعني على قد ما تقدر اطلب الجنة اعمل اي خير عارف اي خير تلاقيه اعمله ان ما عملت اي حاجة حب المسلمين حب الاسلام حب رسول الاسلام حب القرآن حب مجالس العلم اي شيء المهم اعمل خير فان الجنة لا ينام صالبها اللي صالب الجنة ينام معقولة والنار لا ينام هاربها مش ممكن فبينام ازاي سبحان الله وان الاخرة اليوم محفوظة كارث كل الصعوبات موجودة على مين على بتوع الدين تلاقي سبحان الله قرارات سبحان الله مفيش شيء لكن الثاني مهرج ولا تبقى له تعظيم سلام لا اله الا الله الاخرة اليوم الدنيا يعني محفوظة المكان والدنيا كلها لذات وشهوات وسبحان الله فلا تلهينكم الدنيا عن الآخرة. وقال ابن عباس ينبغي لمن لم يحزن اللي ما يحزنش ويخاف ويعيط في الدنيا أن يخاف أن يكون من أهل النار. ليه؟ لان اهل الجنه قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الايه الحزن اللي كان حزينه امتى في الدنيا، ربنا ما يحزنوش في الايه في الاخره. وينبغي لمن لم يشفق اذا خايف على الله ان يخاف ان لا يكون من اهل الجنه، لانهم قالوا انا كنا قبل في اهلنا ايه مشفقين. يبقى الاشفاق الايه المخافه من الله عز وجل. في يا سيدي اخر حديث عشان نختم به هذه الحلقه المقدمة الصعبة دي، عن عياض بن عياش المجاشعي رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل الجنة ثلاثة إيه؟ أنواع: ذو سلطان مقتصد عادل، يعني متصدق موفق. ذو سلطان يعني إيه؟ يعني مدير مدرسة، مدير مستشفى، رئيس مجلس إدارة، وزير، رئيس، رئيس وزراء، محافظ، رئيس مجلس مدينة، صاحب ورشة، صاحب عمل، مدير مكتب، كل ده اسمه ايه؟ ذو سلطان. مادام تحت ايدك واحد بيشتغل يبقى انت ايه؟ ذو سلطان. خلي بالك اوعى تظلم حد. ذو سلطان، انت ذو سلطان. مراتك في البيت واولادك انت ايه؟ انت السلطان عليهم. انت صاحب السلطان. اتق الله في ايه؟ ذو سلطان. ليه؟ درهم تنفقوا على مسكين، درهم تنفقوا على فقير، درهم تنفقوا على اهلك خير الدرائم ما انفقته على اهلك. شوف ازاي. ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. رجل رحيم بالناس، رقيق القلب، قلبه كده حنين مش جامد. يقول لك اخي انا من ساعه ثلاثة عمر معي يوم. ربنا يرقق قلبك يا شيخ. وذهبت امرأة تشكو إلى عائشة أنها لا تبكي، قالت لها اذكر الموت والآخرة يرق قلبك يا أمة الله. الدروس دي بعد الآخرة بترقق القلوب. وعفيف ضعيف متضاعف ذو عيال، واحد غلبان مشتاق ياكل، موظف مصري غلبان طلع عليه ومتعب، ده بيمد ايده وعنده عيال، ربنا سبحانه وتعالى هيدخله في الجنة كده إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. وأهل النار خمسة يا ستار: الضعيف الذي لا ذكر له، الذين هم فيكم تبع لا يبغون فيكم أهلا ولا ولدا، اللي هو بالبلدي الإمعة، الإيه الإمعة، أيام الملك يعيش الملك، وأيام الثورة تحيا الثورة، وأيام الاشتراكية أحسن من الاشتراكية يلبوها رأس الملاية وطنية، يقول لك أيوة كده خلي الناس تشم نفسها، وبعد كده يقول لك هنبيع القطاع، وهو ده احسن حاجه بيع القطاع عندك. انا معاك في الموضوع ده يا ابني، انت مع مين بالظبط؟ امعة ان احسن الناس اهو ماشي بالزفه، كذاب زفه، مات الملك يحيى الملك، مالوش دعوه هو سبحان الله بيصب مع اشعب. ليه جماعه شعراء واخدينهم الحرس على على على على, على, على, على, على دار امير المؤمنين؟ انا ما ده اكيد في وليمه. أدار الشعراء دول شتموا امير المؤمنين في قصيده في قصائد لهم، واخدين رايحين يقضوا الايه العقوبه. فتعالى انت قلت ايه بقى؟ انا قلت كذا كذا، عقوبتك كذا، وانت وانت غير غير اشعر، وانت انا من الغاوين. قال يعني ايه غاوين؟ قال مش الشعراء تبعهم الغاوين، انا من الغاوين دول اللي ماشيين ورا الشعراء بتاع الهنا، او ده برضه اخينا من الغاوين، اشتراكيه يمشي مع الاشتراكيه، ملوش مبدا، ملوش مبدا من ايام هيئه التحرير. يقول لك اتحاد القوم، اتحاد الاشتراك، فنظام الشباب. يا ابني يا ابني انا مسلم. الضعيف اللي هو ايه؟ لا يبغي فيه الاهل ولا ما هو بس ايه؟ لا يكن احدكم معه يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اساء، بل وطنوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا تجنبوا اذا اساءوا. هكذا امرك الحبيب المصطفى. والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. الخائن للأمانة حتى عارف ايه؟ ما يروحش بيته الا بحاجة حرام، يعني ما ليش حاجة في المكتب يعني، يقول اخذ ورقتين اللي قال يحلوا في الرياضة، اي حاجة يطبع من باب اي شيء، ما يرجعش بيته فاضية من الحرام. في ناس كده. الخائن الذي لا يخفى له طمع، وان دق حتى الطمع ده يطبع اي حاجة، يقول لك وماله؟ او احسن من بلاش، اي حاجة. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك. المخادع، المخادع الموظف اللي بيشتغل طول الثلاث ورقات على الموظفة، تقول يا سلام في نفسها، هذا لو كان جوزي شوف مؤدب ازاي. ليس منا من أفسد امرأة على زوجها، مش مسلم يعني خرج من ملة الإسلام اللي بوظ السرت على جزء. وليست منا من أفسدت امرأة زوجا على زوجها. سبحان الله. الموظفة برضو اللي هي اتقوا الله يا موظفين ويا موظفات. اللي بيزعل بقى اللي بيشتموني في التليفون وبيزعلوا دول بقى اللي عرفت واضحة بقى. ها؟ ما هي يعني لما اقول الحرمين الناس مش ولا بد. أم واحد من حضراتكم معذرة يا واقف على أبي يا أستاذ. وذكر البخل والكذب. النوع الرابع من أهل النار والعياذ بالله البخيل يا صفار يا رب. البخيل يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. لا يدخل الجنة بخيل أبدا. البخيل ما يدخلش الجنة أبدا. سبحان الله. يعني يقول للجنيه إيه أول ما يلاقيه يقول له كم تعبت بين أيدي كثيرة وتنقلت بين جيوب كثيرة ادخل هنا لن ترى النور مرة أخرى. في ناس كده في ناس كده. أنا بخاف عنك الحلقة الصادقة أنا ابتاد قلبي أنا ينفضل الله. وذكر البخل والكذب يعني كذب من أهل النار. لأن المؤمن يبقى جبان آه لكن يبقى كذب لا اوعى اوعى الكلام. والشنظير الفحاش. الشنظير الفحاش اللي هو والعياذ بالله رب العالمين بذيء اللسان اللي هو كل كلامه اللي تأذى كل كلامه بذاءة تساب الناس ده يبقى كذا وده يبقى كذا وده كتور ما قاعد. اوعى خلي بالك خلي لسانك ايه يقطر شهدا لا يقطر مرارة. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الجلسة أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.